بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى تعليق على شرح المكود على ألفية بن مالك رحمه الله تعالى. وكان قد سبق شرحنا الألفية مع تعليق على شرح ابن عقيل رحمه الله الجميع، وثم بادر أن يكون تعليق على هذا الشرح. يستفيد من حضر معنا أولا، يضبط المتن ويتأكد من حفظه ومن فهمه، ثم إذا قرأ شرحا بحرفه يعني أولا وآخرا يزداد فهمه لهذا النظم، لأنه هو العمدة سيكون معه، ما يحتاج أن يحفظ. إذا حفظ الألفية يقف معها ويقرأ ألفية مرة أخرى وثانية وثالثة حتى يشعر بأنه قد استوعب ما فيها من ألفاظ ومعاني، لأن القراءة الأولى قد لا تكون يعني ضابطة لطالب العلم. وكما نؤكد بأن طالب العلم إذا حضر درسا أو كتابا لا يلزم نفسه بأن يفهم الكتاب من أول مرة، المرة الأولى أن يفهمه من أوله إلى آخره كما يفهمه الملقي. أقول هذا متعذر أبدا، أن يكون الملقي والطالب من أول مرة يفهم كفهم الملقي، أقول هذا محال عادة، وإنما يأخذ ما يستطيع أن يفهمه أو يستوعبه فهمه، ثم يكون ثم كرة أخرى على الكتاب يقرأ مرة ومرتين وثلاث. وهذه من السنن المهجورة الآن في تلقي العلم، وهو إعادة الكتاب مرة ومرتين وثلاث. السبب في ذلك عصر، تغيرات العصر، تغيرات الطلاب، وما دخل على المنهجية، فساد وإفساد وتصورات نحو ذلك. فالشاهد أن الطالب إذا قرأ المتن مرة ثم كر عليه مرة أخرى حينئذ يستفيد فائدة كبيرة جدا، ومن جربه عرف ما أقوله له. وشرح المكود هذا شرح متوسط، يعني اعتنى به بالألفاظ والمعاني، ولم يذكر فيه خلافا كما سيذكره في المقدمة. ترك المذاهب وترك الإعراب الذي قد يكون فيه نوع بعد، لأن ثم تجويز لما قاله ابن مالك من حيث الإعراب، ذكر وجها واحدا وهو الذي ترجح عنده، وأعرض عن بقية الأوجه في الإعراب. وكذلك لم يتعرض للشواهد إلا ما لا بد منه كما نص على ذلك، هذا يفيد إن شاء الله تعالى، فيكون من قرأ معنا سابق استفاد في ضبط الكتاب، ويستطيع أن يلخص ما مضى أو أن يضع له شرح أو حاشي عن هذا الكتاب. على كل يستطيع إذا جلس مع نفسه وعرف وقته ينظم ما يتعلق بهذا الدرس. كذلك السبيل الجديد معنا الذي لم يحضر أو الذي حضر بعضا وترك بعضا، هذا يستفيد إن شاء الله تعالى. وشرط في الشرح يكون حل العبارة على جهة الإيجاز، ثم نعلق تعليقا يناسب الحال على ما ذكره رحمه الله تعالى. هذا الشرح ليس له اسم، إنما المشهور شرح المكودي، وقيل له شرحان، شرح مختصر وهو الذي بين أيدينا، وشرح مطول قيل أتمه وقيل لم يتمه، على كل لم يوجد، غير موجود هذا، وإنما شرح المختصر هو الذي بين أيدينا. وعليه حاشيتان مشهورتان، وهي حاشية ابن حمدون وحاشية الملوي، وهي التي بين يدي، كلاهما مطبوعتان، والفائدة منهما قليلة، فائدة من حاشيتي قليلة، ليست كحواشي الشموني مثلا الصبان أو الخضري على ابن عقيل، تلك حواشي دسمة مليئة بالفوائد والدرر والإعرابات والتوجيه والمذاهب، أما هذه فليس فيها إلا شيء اليسير جدا. هنا يقول المكودي الملوي تعليق على هذا الشرح، يقول: فإن شرح الخلاصة للمحقق المكودي ذي الإخلاص والإيقان قد عم الانتفاع به لإخلاص مؤلفه، هذا فيما يبدو والله أعلم، فالإخلاص محله القلب، ولما فيه من مزيد التحرير والإتقان لم ينسج على منواله. لماذا لم ينسج على منواله؟ شراح كثر، وأنفس شرح هو ما سطره الشاطبي رحمه الله تعالى، لكن من حيث التوسع في شرح الألفية، وابن عقيل والأشموني ووضح المسالك والسيوطي، شروحات كثيرة جدا، ولكن الذي اشتهر عند أهل العلم ابن عقيل. ابن عقيل هذا شرح مشتهر وله حواشي وتعليقات، لكن بالنسبة لطالب علم مبتدي مكودي أنفع له من ابن عقيل. ابن عقيل أسهل خاصة طلاب العصر، سين جيم ينفعهم ابن عقيل رحمه الله تعالى. وأما المكودي لأن فيه إعراب، طالب إذا فيه إعراب كأن نفسه هكذا تشمئز ويتعب نفسيا ما يريد الإعراب، وإن كان الإعراب هو ثمرة النحو. يقول هنا: لم ينسج على منواله لخلوه عن الإطناب الممل وتجافيه عن الاختصار المخل، فوسط وما فيه من حسن الترتيب وبديع التصريف وصنعة التعليم وجمعه بين كشف قناع المتن وإعرابه، يعني جمع بين المعنى والإعراب. هذه جمل من الملوي في مدح هذا الشرح، وهذه تجعل الطالب أن يقبل على مثل هذه شروحات. فهو للمتعلم هداية إلى صراط مستقيم، يعني في النحو، ولطالما بذلت الجهد في إدارة النظر فيه وتصفحه ومراجعته، وفرغت نفسي في مزيد التأمل فيه وكثرة الانكباب عليه ومذاكرته وتجردت له. هكذا كانت طريقة الأولين. هذه فيها فائدة تسمع ممن كتب على هذا الشرح، فأن الكتاب لا ينضبط معه إلا إذا تجرد له، بمعنى أنه انكب عليه قرأه مرة وراء أخرى. وهكذا شأن العلوم، لا بد من ضبط كتاب معين يكون أساس معك في هذا العلم. وحذاري أن يكون لطالب العلم عدة كتب، هذا خطأ، وهذا الذي أضر كثير من الطلاب. إذا جاء إلى كتاب متوسط وهو الذي يقرأه، أو كتاب لمبتدئين وهو الذي يقرأه، حينئذ يعتكف على هذا الكتاب، يحاول أنه يعيد صياغته بلسانه هو، يعني يذاكر ويحفظ، وخاصة التعاريف وما يطرأ عليها من احترازات وقيود وأمثلة ونحو ذلك، ثم يحاول أن يعيد صياغة الشرح بلسانه هو، ويشرحه مرة تلو الأخرى، ويذاكره مع من يعينه على فهم الكتاب. وهذا أجود، من حيث أن الكتاب إذا تفرغ له الطالب لوحده، ولذلك قال هنا مذاكرته. والمذاكرة لا تكون الشخص لوحده، هذا في الغالب، وإنما المذاكرة يعنون بها مع طالب آخر، وإن كانت تطلق بمعنى الأول، أن يذاكر مع نفسه. أقول إذا جعل الطالب، وهذا من طبق هذه الفائدة سيجد ثمرتها عاجلة، أن يجعل في كل فن كتابا يكون بين يديه صباح مساء. إذا كنت تقرأ الآن كتاب التوحيد، اخترنا مثلا حاشة ابن قاسم، صباح مساء تقرأ بالحاشة، تحاول أنك تستحضر حتى إذا أغلقت الكتاب تعرف أن الجملة الفائدة في صفحة كذا أو في السطر الأخير أو ما قبل الأخير إلى آخره. قل هذا أجود لي للطالب. كذلك في الألفية، وكذلك في الروض مثلا، مع الروض يعيش مع الكتاب ليل نهار، إذا أتقنه وانتهى منه اقرأ ما شئت. المراجع لابد منها تكون مع طالب العلم، وإنما يستفيد منها إذا أشكل عليه. إذا أشكل عليك إعراب كلمة في الألفية ترجع إلى الأشموني مثلا، أما أن تقرأ من الأشموني وأنت مبتدي أو قراءة الأولى تكون لك من الألفية، هذا مضر بك. وكذلك مثلا إذا أشكل عليك في الروض، حينئذ ترجع إلى الشرح الكبير، ترجع إلى نيل الأوطار، تبحث المسألة ما استوعبتها، أو شغف الإنسان بمعرفة القول الراجح في هذه المسألة ولم يقتنع بقول الملقي، حينئذ لا بأس أن يبحث، لكن ليس البحث هو السبيل المضطرد، ليس هو الأساس، وإنما يكون فرعا. ولذلك قال: ولكن ذلك ببركة قراءته المرة بعد المرة، مرة بعد المرة، وممارسته الكرة بعد الكرة على شيخ التحقيق والإرشاد والتوفيق إلى آخر ما ذكره. وهذه سنة مهجورة، وهي أن يعيد الطالب الكتاب مرة أخرى على شيخه، ومرة ثانية وثالثة ورابعة، والله المستعان. قال الشيخ المكودي رحمه الله تعالى، وقد ترجم له هنا ملوي بقوله: هو الشيخ الإمام العارف بالله تعالى أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي بفتح الميم وضم الكاف مخففة. بعضهم يقول مكودي، قل لا، مكودي بفتح الميم وتخفيف الكاف. قبيلة قريبة من فارس. كان رحمه الله تعالى إماما بارعا في العلوم، وأطلق هنا ورعا زاهدا، وهو آخر من قرأ كتاب سيبويه بفاسد. كان الكتاب سيبويه يقرأ بالسند، هذا مرادهم. أما القراءة الصحفية هذه موجودة بكثرة، وأما قراءته بسند متصل على من يكون عنده سند، وهذا كما ذكر هنا أنه آخر من قرأ بفاس. ومن مؤلفاته هذا الشرح الذي عمت بركاته، وألف شرحا آخر أكبر منه ولم يكمله، وقيل بل أتمه ولو بقي ما التفت الناس إلى غيره، لكن أحرقه أعداؤه حسدا فدعا عليه. وكانت دارهم دار علم، فقطع الله منهم العلم وكشف عنهم الستر أو الستر عن ذريتهم إلى يومنا هذا، والله أعلم. وله شرح على منظومة الإمام ابن مالك المقصوري والممدود. ابن مالك له هذا موجود مطبوع في مهمات المتون، المقصور والممدود، وشرح على الأجرمية انتفع الناس به شرقا وغربا، كذلك شرحه جيد على الأجرمية النثر، ومطبوع موجود. نعم. وقد نكت، نعم، هنا يقول ورأيت بخط شيخنا أن له مقصورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى في علم التصغيف، شرح على مقصورة المديح المذكورة، أرجوزة في شرح الألفاظ ألفاظ الغريم. وبالجملة كان ذا قدم راسخ في العلم والولاية، توفي سنة 1800 كذا بالتوشيح، وقيل غيره. ثم قال الملوي كعادة من كتب، وقبره مشهور بفاس مقصود للتبرك، عاد الله علينا من بركاته وأمطر علينا غيث كرامات. هذا من البلاء المستطير الذي وجد عند المتأخرين، وهو تعظيم القبور ونحو ذلك. هذا قد يوجد في كتب التاريخ، قال له قبر، وهذا حتى الذهبي رحمه الله تعالى في السير يورد الترجمة، وتوفي وكذا ودفن وله قبة تزار، ثم لا يعلق ولا يرتب شيئا على ذلك. هذا من التساهل في التاريخ، ولذلك نقول هنا لا ينبغي ذكر هذه العبارة، بل يعتبر من الشرك. قال المكودي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الأستاذ النحوي المحقق المقري اللغوي أبو زيد عبد الرحمن بن علي، أبو زيد عبد الرحمن ابن علي ابن صالح المكودي، أبقى الله بركته، برك البركة، الدعاء بالبركة، إن كان المراد البركة الذاتية فهي ممنوعة، إذ لا يتبرك بالرجل الصالح البت ولو كان صحابيا، وإنما البركة الذاتية تكون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وأما من عدا النبي صلى الله عليه وسلم فالبركة الذاتية ممنوعة، وأما البركة بركة العمل الصالح والدعاء والتأليف والتصنيف هذا لا بأس بذكرها أو طلبها، أبقى الله بركته بمنه وفضله وكرمه ونفعنا الله به، آمين. كذلك النفع إنما يكون بما كتبه وصنفه لا به بذاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، والرضا عن آله وأصحابه الهادين المهتدين، أما بعد، فهذا شرح مختصر معلوم الشرح، ألفاظ موضوعة على ألفاظ موضوعة، وقيل ألفاظ مرتبة ترتيبا خاصا من حيث دلالتها على معان مخصوصة بناء على المختار، من أن أسامي الكتب وما فيها من التراجم عبارة عن الألفاظ المخصوصة من حيث دلالته على معاني مخصوصة. إذن الشرح مراد به وضع ألفاظ مخصوصة على ألفاظ مخصوصة، وهذه التعاريف يراد بها التقريب، لأن الشرح والمتن والنظم والحواشي والتقريرات والتعليقات هذه مختلفة عند أهل العلم، لكل واحد من هذه وظيفة، يعني المقرر ماذا يصنع، والشارح ماذا يصنع، والماتن ماذا يصنع، لابد أن له توجيه أو له عمل يخالف به غيره. مختصر يعني ألفاظه قليلة لكن معانيه كثيرة، وهذا المراد به بالمختصر، وهو مرادف للإيجاز. فهذا شرح مختصر على ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك إذا أطلقت صرفت إلى خلاصة التي هي مختصر من الكافية. كافية هذه متن مقدم، ولما طالت وهي من البحر بحر الرجز طالت وفصل ومثل واعترض واستصعبها الطلاب، حينئذ اختصرها لهم في ألف بيت. مهذب المقاصد، مهذب المقاصد، تهذيب مراد به التنقية، مراد به التنقية، ورجل مهذب أي مطهر الأخلاق. مهذب المقاصد جمع مقصد، لأنه أراد أن ينظم الأصول التي ينطلق منها من أراد لسان العرب، وهذا شأن المتون، لا ينظمون الملح والفروع والفوائد، لا، وإنما تنظم الأصول التي ينطلق منها طالب العلم في ذلك الفن. فإذا نظم في النحو والفية حينئذ يكون الأصل ما ينظمه هو الذي يحتاجه. ولذلك سبق مرارا أن العلم، كل علم، منه ما هو أصول، ومنه ما هو فروع، ومنه ما هو متممات، ومنه ما هو ملح. طالب يعتني، وخاصة الذي أراد أن يجمع بين الفنون، يقرأ التوحيد ويقرأ يضبط عن التوحيد على طريقة أهل العلم، ويضبط الفقه ويضبط الحديث والمصطلح إلى آخره، يعتني بأصول كل فن. وأما الفروع المتممات هذه تأتيك مع ممر الزمن، يعني لا يمكن أنك تأتي للعلم من أوله إلى آخره دفعة واحدة، لا، فإنما يكون معك مع الزمن، يعني بكثرة المطالعة والتدريس والتأليف والتصنيف، حينئذ يترقى. ولا مانع أن يكون الطالب ولو كان متصدرا لا يعلم شيئا من بعض فروع علم كذا ثم يتعلم، لأنه سيكون طالب علم من المحمرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد، هذا شأن طالب العلم. والذي يظن أنه سينتهي من العلم هذا مغفل أحمق، لأنه ما عرف معنى العلم. الذي يظن بأنه سيأتي 10 سنين وخمسة عشر سنة ثم انتهيت من العلم هذا أحمق، ما عرف العلم ولا عرف طريقة أهل العلم الصحيحة في تلقي العلوم. حينئذ نقول الأصول هي التي يعتني بها، إذا أردت هذه الأصول من باب التجربة فهي موجودة في الألفيات، والألفيات هذه كتب متوسطة في كل فن، لأنهم في الغالب الأعم إن لم يكن المطرد ينظم لك أصول ذلك العلم. إذا نظرت في عقود الجمال تجده كذلك، إذا نظرت في فية ابن مالك تجدها كذلك، نظمت أصول العلم، ولا يتعرضون للملح ولا الفوائد التي لا يحتاجها طالب العلم، هذه تجدها في الشروح، استدراكات وقيل وإلى آخره واعتراضات، وإنما ينظم لك الأصول. نظرت فية المصطلح كذلك، كل العلم إذا نظر في الألفيات وجدت أنها مجتملة على أصول العلم. تقرأ ألفية واحدة مرة ومرتين وثلاث وشرح وشرحين وثلاث يكفيك في العلم، نعم يكفيك، ثم بعد ذلك تطالع ما شئت. قال هنا مهذب المقاصد واضح المسالك، مسالك جمع مسلك، المراد به طريق الذي نحاه واتجه إليه المصنف من الوضوح، يعني ليست عبارته وعرة تحتاج إلى إيضاح، بل هي واضحة في نفسه وهو كذلك، وإنما الذي يحتاج إلى تعليق قد يكون معكم أو تجدون صعوبة هو الإعراب فقط، لأمر نفسي عندكم ليس في العبارة نفسها، وإنما أمر نفسي. ولذلك صعوبة النحو ليس في العلم نفسه، هذا مرض نفسي موجود عند الطلاب، يحتاج أن يرسل رسائل إلى العقل الباطن كما قال بأن النحو سهل، فإذا كان كذلك حينئذ سهل عليه العلم، وإلا النحو ليس بصعب، ليس من العلم شيء صعب، والعلم صعب، صعب إذا أردته هكذا جملة واحدة، وإذا أردت أن تخلط على نفسك نعم صعب، تخرج 10 سنين وأنت ما دركت ربع فن. وأما إذا أخذت على طريقة أهل العلم وعلى ما ذكرته السابق الأصول والألفية ونحو ذلك، حينئذ سهل عليك العلم كله. تأخذ ألفية في 3 سنين 4 سنين ثم ألفية في 3 أو 4 سنين، هذه فان في علمين قد احتويت على علمين في قرابة 7 سنين، ثم مثلها هذه 4 علوم 5 علوم إلى آخره، فيكون مع مرور الزمن حينئذ استوعب كثيرا من العلم. وكذلك حفظ ألفية ليس بصعب، ليس من الصعوبة بمكان أن الطالب يحفظ 10,000 مثلا أو يحفظ 15,000 أو 20,000، ليس بصعب وليس بمحال. ولذلك لو ونظرت في أحوال الطلاب قد تجد بعضهم له 10 سنين يطلب العلم، بعضه 5 سنين، 5 سنين هذه 5 ألفيات، هذه من غير دراسة، من غير دراسة، إذا حفظ كل يوم 3 أبيات، وأنا أتوقع والله أعلم أن الذي يصعب عليه الحفظ وليس بالذكي الذي يكون فيه نوع يعني غفلة شوي، هذا لو اعتكف ساعتين في اليوم على ثلاثة أبيات يستطيع أن يحفظها. كذلك أي إنسان يقول أنا لا أحفظ، قل ثلاثة أبيات في 24 ساعة لا أظنك لا تحفظ. إذا ما استطعت تجي إلى النثر ونحو ذلك، أو ترك العلم وشوف شغلة أخرى، لأن العلم يحتاج إلى حفظ، لابد من الحفظ. إذا لم يكن معك حفظ فلن تكون طالب علم البت. نعم، تعرف فروض الأعيان الذي يتعلق بدينك، هذا واجب عليك وعلى غيرك، لا تمتاز به أنت. العام يجب عليه أن يعرف التوحيد، ويجب عليه أن يعرف ما يتعلق بالصلاة، وإن كان عنده زكاة مال وإلى آخره. هذا عام مشترك، قدر مشترك، قدر مشترك. طلب العلم الذي هو فرض عين مشترك. وأما طالب العلم الذي يريد أن يكون عالم فهذا يختلف، هذا وضعه وشأنه مختلف عن غير العام الذي يطلب العلم الذي هو فرض عين. أو كما يقول البعض، ولو لم نحصل إلا قوموا مغفورا لكم. قل هذا ليست همة طالب علم، هذا مطلب جيد ونعمة أن يكسب الإنسان المغفرة من مجالس العلم، لكن هل هذه نية طالب العلم؟ يأتي من بيته وكل يوم وسنتين وثلاث وأربع وليس له نية إلا قوموا مغفورا لكم؟ قل لا، هذه نية قد توجد عند العامي، وقد يكون عند العامي ما هو مشارك لطالب العلم. حاصل أن حفظ ألفية ليس من الأمور التي تحتاج إلى كرامة أو معجزة، بل حفظ عشر ألفيات وأكثر وأقل هذه ليست من الأمور المعجزة، وليس من الصعوبة بمكان أن يحفظ الطالب في عشر سنين مثل هذه الألفيات. واضح المسالك تفهم به ألفاظها، يعني ألفاظ الألفية، لأن عندنا شيئين، لفظ ومعنى، كل منهما يحتاج إلى وقفة، فنحتاج إلى وقفة. ما المراد بهذا اللفظ؟ هبات وافرة، ما المراد هبات؟ ما المراد بوافرة؟ ثم المعنى، ما مقصوده بهذا البيت؟ ماذا أراد الناظم؟ إذا لابد من وقفة تتعلق باللفظ، ولابد من وقفة تتعلق بالمعنى. والإعراب يتعلق بهما معا، الإعراب يتعلق بهما معا، حينئذ تعرف هذه الألفاظ من حيث الإعراب، وتعرف المعنى الذي ترتب على هذا الإعراب. تفهم به ألفاظها، ويحظى، يحظى حظي عند الناس حظوة، يعني على شأنه، على شأنه. وأحبوه، وبالرزق نال حظا منه، ويحظى يعني نال حظا، بمعانيها، بمعانيها جمع معنى، وهو ما يقصد من اللفظ. حفاظها، حفاظها، لما قصد وعن الحفاظ هنا؟ لأن الذي يدرس الألفية هو الذي يحفظها، أما الذي لا يحفظ لا يتجه إلى النظم، وهذا من الخطأ عند البعض. لا أريد أن أحفظ الألفية ثم يدرس ابن عاقل، خطأ، هذا خطأ في المنهج، خطأ في الطريقة، ويكون عنده تشويش في صورة النحو، لأن النظم لا شك أنه وسيلة لضبط العلوم، وسيلة لحفظها، وهو أسهل من النثر، لكن لا شك أن فهم المعاني من جراء عرض النظم ليس هو في المرتبة كالنثر. نثر واضح، وإذا قرأت في أوضح المسالك أو قرأت في الكتب التي ليس فيها نظم، فهم المسألة يكون إلى الذهن أسبق من النظم. النظم يحتاج إلى حل وتقديم وتأخير وإعراب، يعني فيه إشكال. قد تكون المسألة سهلة واضحة بينة لو قيلت لك هكذا نثرا، فإذا سمعتها نظما كأنه ألغاز، كأنها ألغاز، وهذا أمر طبيعي ولا يخل بحفظ المنظومات. إذن ويحظى بمعانيها حفاظها، إذن تفهم به بهذا الشرح ألفاظها، ويحظى بمعانيها حفاظها. عن الحفاظ هنا لكون هذا الشرح وغيره من الشروحات التي في سائر الفنون لا يستفيد منها إلا من حفظ هذا النظم، وأما من لم يحفظ فيعدل إلى غير هذا الكتاب. معرب يعني كاشف وموضح ومبين، لأن الإعراب هو الإبانة والكشف والإيضاح في لسان العرب. معرب عن إعراب أبياتها، هذا الشرح يبين لك إعراب الأبيات لأنه مهم لطالب العلم، وهو قد صنع هذا الكتاب للمبتدي والقريب من المبتدي، حينئذ الإعراب قد ذكره في لب هذا الشرح. دل هذا على أن الحفظ مع فهم المعاني والحظوة بالمعنى لابد أن يصحبه إعراب للأبيات، فإن لم يصحبه إعراب للأبيات وقعت في خلل. وهنا المأخذ على من يدرس الآن النحو، يدرس النحو دراسة نظرية، فاعل وأقسام وتأنيث واجب ولازم إلى آخره ومجازي، طبق الكتاب ولا ممارسة ولا تمرين على الإعراب، لم يفتح كتاب من كتب الإعرابات ولا رجع إلى أبيات ولا إلى آخره، قل هذا خلل. أبدا لن تفلح في فهم باب كامل في باب في علم النحو إلا إذا انتهيت من الباب ورجعت إلى بيتك وفتحت قرآن مثلا وأعربت على حسب ما يفتح عليك، وترجع إلى الكتب التي اعتنت بإعراب القرآن. وأما مجرد دراسة نظرية فلن تستفيد ولا تضيع وقتك، إذا لم يكن إعراب لا تضيع وقتك، لابد من مقارنة بين الحفظ وفهم الألفاظ والمعاني، ولا بد من الممارسة، وأعني بالممارسة أن يكون لك إعراب للقرآن، تأتي للفاتحة الحمد لله إعرابها كذا، لماذا هذا اسم ولماذا حكمنا، ما العلامة التي اتصلت به لله وإلى آخره، ما تمر عليك نصف سنة إلا وقد أتقنت حظا وافرا من فن النحو. وهذه القواعد العلوم الشرعية يمكن الإنسان أن يثبتها بحياته العملية، هذا ممكن يصلي يتعلم فيصلي، يأتي الصيام يراجع أحكام الصيام يفتي غيره إلى آخره، لكن النحو كيف تطبقه؟ هذا ما يمكن تثبيت القواعد إلا بالممارسة، تتكلم مع غيرك وهذا قد يكون فيه نوع صعوبة، وإما بالإعراب، والإعراب أجود، الإعراب أجود. ولذلك ينبغي لك أنت إما أن تأخذ كتابا في إعراب القرآن، ثم كتاب جيد لطيف صغير لابن خالويه إعراب 30 سورة من القرآن، هذا لو استطاع الطالب أن يجرده 2 و3 و10 و20 و100 استفاد كثيرا، استفاد كثيرا، 30 سورة بدأ من الانفطار إلى الناس، وإن كان عنده جدول أو غير ذلك حينئذ لا بأس أن يأخذ جزء عما ويبدأ عما يتساءل إلى آخره فيعرب ويثبت العلم الذي معه. إذا معرب كاشف ومبين وموضح عن إعراب أبياته، لأنه مهم جدا لطالب العلم أن يحفظ الألفية وأن يكون على صلة قوية بإعراب الأبيات، إن تخلف الثاني حينئذ يكون ثم قصور في دراسة النحو، ومن هنا جاءت الصعوبة على طلاب العلم في هذا الفن. وإلا علم أصول الفقه أشد صعوبة من النحو، ولكن لكون بعض مسائله وتطبيق قواعده ممارسة في دراسة الفقه النظرية سهل على الطلاب، ولذلك لو تنظر في الطلاب تجد إقبال على فن الأصول، إن كان الأصول أيضا معدوم شوي لكن له وجود، ليس كالنحو، ليس كالنحو، وتجد إقبال على الأصول أكثر من فن النحو، والسبب هو أنهم يعتقدون صعوبة دراسة علم النحو، وإلا عند التأمل أصول الفقه أصعب من النحو، لأنه مركب، علم النحو هذا واضح بين، علم بأصول يعرف بها أحوال وأواخر الكلم إعرابا وبناء أو إفرادا وتركيبا، حينئذ شيء واحد، أما أصول الفقه لا، مركب من عدة علوم، يأتيك الفاظ منطقية، يأتيك لسان العرب، ثم فقه اللغة المترادف المشترك، الحقيقة والمجاز، الاستعارة التصريحية المكنية، خلط بين علوم، خلط بين علوم، كيف يتجه طالب علم حينئذ؟ الله المستعان. ومقرب لما شرد من عباراتها، يبين لك أن بعض العبارات فيها نوع شرود، فيها نوع شرود، هذا كناية عن الصعوبة، وهذا واضح بين، بعض الألفاظ فكها فيه نوع صعوبة وفهمها فيه نوع صعوبة، وهذا لا يقدح في المتن، هذا لا يقدح في المتن، ولا يظن الطالب أن المتن الذي يحفظه أو يدرسه ويتفقه فيه الفقه المعنى الأعم لا يظن أنه لابد أن يكون واضح يقرأه ويفهمه، لها قد تأتيك عبارات شديدة تحتاج إلى تأمل، وقد تأتيك عبارات واضحة بينة، وأكثر المتون تخلط بين هذا وذاك، إن كان بعضها قد يكون جانب الصعوبة أكثر من جانب السهولة، والعكس أيضا موجود، وقد يتحدان أو يتقاربان. ومقرب أي هذا الشرح لما شرد من عباراتها، شبه الصعوبة التي في العبارات بشرود الإبل واستعير الشرود للصعوبة واشتق منه شردا، ففيه استعارة تصريحية تبعية، ويصح كونها مكنية بأن تشبه العبارات بالإبن وشرود وشرود تخيين، بالإبل وشرود تخيين، من غير تعرض للنقل عليها، يعني الزيادة لا ينقل عليها من غيرها، سيكتفي بما ذكره الناظم، سيكتفي بما ذكره الناظم. وقد ذكرنا أن هذه الطريقة هي المعتمدة عند السابقين، أنه لا يذكر إلا قول واحد في كل فن، هذا الأصل. ولكن في هذا الزمن والله أعلم لا يمكن تطبيق هذه الطريقة التي كانت عند متقدمين. لماذا؟ لأنهم كانوا يقرؤون كل يوم صباح ومساء، بعد الظهر وقبل الزوال وبعد الزوال وبعد العصر وقبل المغرب وبعد المغرب وبعد العشاء، الوقت كله دروس وعلم وتلقي، حينئذ يستطيع أن يقرأ الكتاب في أسرع وقت، ويمر عليه فك عبارات ثم مرة أخرى ثم مرة ثالثة. ولكن الآن مع انشغالات الناس والعصر قد يكون فيه نوع صعوبة، من غير تعرض للنقل عليها ولا إضافة غيرها إليها، ولا هذا تكرار مع ما سبق، ولذلك قال هنا الملوي ولا إضافة غيرها إليها لا يستغنى عنه بما قبله، لأن إضافة شيء إليها لا تستلزم النقل، متقاربان كل منهما قد يفهم منه معنى الآخر. ولكن طريقة الشراح والمحشين يحاولون لا يجعلوا شيئا لا فائدة فيه، وهذا فيه نظر، ليس بقرآن هو وليس بسنة نبوية، أن يجعل كل لفظ لا بد أن يدل على معنى ليس داخلا فيما سبق، قل لا. ولا إضافة غيرها إليها ولا إنشاد شواهد إلا ما لا بد منه، ولا إراد مذاهب إلا ما لا مندوحة عنه يستفيد به البادي ويستحسنه الشادي، يستفيد منه البادي، بادي يعني المبتدي، إما من بدأ إذا ظهر أي أخذ في الظهور في طلب العلم، أو من بدأ أي أتى البادية، فشبه المبتدي بذلك بجامع الحدوث. انظر هذا شرح وإعراب وألفية ثم يقول المبتدي، يعني المبتدي في ماذا؟ في فن النحو أو في دراسة الألفية؟ ظاهر أن مراده الثاني، لأنهم جروا على أنهم يقرؤون الأجرمية بشروح ثم الملحة ثم قطر الندى، هذا لا يكون مبتدئا في الفن، فن النحو، وإنما إذا ابتدأ في الألفية ثم مراتب للألفية، ثم مراتب تأخذ لفظا لفظا من غير مذاهب من غير أقوال من غير شواهد، ثم يترقى في هذا المتن، يعني يقرأه مرة ثانية وثالثة. والشادي أصله من له قطعة من الإبل، فأطلق هنا على من حصل جملة من العلم يهتدي بها إلى ما يرد عليه من باقي، وهذا هو العالم إذ الشخص لا يعلم كل شيء. والباعث على ذلك، يعني الذي بعثني، والباعث معنى العلة والحكمة على ذلك، الشرح مذكور بتلك الصفة التي بيناها، أن بعض الطلبة المبتدئين والفئة المجتهدين، ليس الاجتهاد الذي هو البلوغ أو الاجتهاد بمعنى الصلاحي، فإنما المراد به المجتهدين في طلب العلم والتحصيل، هذا ظاهر عبارتي. والفئة يعني مجتهنة فتية، أي لا بأس، فئة أو فتية في النسخة المحققة، الفتية المجتهدين لا بأس به، كذلك الفئة بمعنى الطائفة ويطلق على فتية، المعتنين بحفظها، هذا تأكيد على أن الذي يطلب مثل ما ذكره المصنف أن يكون ماذا؟ أن يكون من حفاظ الألفية، يكون من حفاظ الألفية. القانعين بمعرفة لفظها، طلب مني أن أضع شرحا على نحو ما ذكرته، على مثل ما ذكرته، على غرار ما ذكرته، يعني مما سبق بالشروط المتقدمة، وأبين ألفاظها ومعانيها على حسب ما وصفته لك في السابق، فأجبته إلى ما اقترح علي، وأسعفته أي أعنته بما أمل لدي، الأمل بمعنى الرجاء، لدي بمعنى عندي، لدى بمعنى عندي، والله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياه بالعلم ويرزقنا وإياه سلامة الإدراك والفهم بمنه وكرمه، آمين. قال الإدراك والفهم، هذا عطف تفسيري يسمى عند أهل العلم، إذا الإدراك هو الفهم، والفهم هو هو عين الإدراك، فكل من اللفظين يستعمل للتصوير والتصديق. وقيد بالسلامة، قال سلامة الإدراك، لأن الإدراك والفهم منه سليم ومنه ما ليس كذلك، منهما ما ليس كذلك. ولذلك يقال فهم مستقيم وفهم سقيم. فهم سقيم هذا ما أكثره، يفهم عبارات مقلوبة، يقول هذا فهمه ركيك، فهمه سقيم. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة يجوز فيها ثلاثة أوجه: فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذه مقدمة المصنف ابن مالك رحمه الله تعالى على طريقة أهل العلم، سمى نفسه قال محمد هو ابن مالك، ثم شرع في ما يسمى بمقدمة الكتاب وهو وما سبق منه، لكن قدم اسمه هنا على الحمد بناء على أن تعريف المصنف بنفسه في الكتاب ليرفع الجهل عن كتابه. حينئذ إذا سمع الطالب قال محمد هو ابن مالك وعرف قدر ابن مالك رحمه الله تعالى، حينئذ يقبل على ما بعده، والخطب سهل هنا في تقديم الاسم على الحمد. أحمد ربي يعني أثني على الله عز وجل، ومن ثناء الرب جل وعلا أن يذكره لفظا، وهنا قال أحمد ربي، وقد جاء بالصيغة التي هي صيغة الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار، وهذا النظم مما يستحق الرب جل وعلا ثناء عليه، إذ كل فائدة وكل ما يتعلق بالعلم يحتاج إلى شكر من العبد. وهذه نضع تحتها خطين، طلاب العلم الآن نجد منهم الكفران إذا تعلموا وجلسوا ساعة وساعتين وثلاثة وأسبوع أسبوعين يقول ما أخذنا شيء، وأرى والله أعلم أن هذا من كفران النعمة، لأنه إذا كان خاصة علم يتعلق بالمقاصد، وأنت تسمع ما يتعلق بالآيات والأحكام الشرعية سواء كانت أصولية أو فرعية، حينئذ تجلس وتسمع المرة والمرتين والثلاث ثم يقول ما أخذنا شيئا، قل هذا من كفران النعمة، بل كلما أخذت فائدة ولو واحدة ولو في خلال ثواني وعلمت أن هذه إما فائدة جديدة وإما إحياء لما في ذهنك، إما هذه وإما هذه، لأن الذي تسمعه إما شيء جديد لم تعلمه وإما شيء سمعته وحفظته، سماعه مرة أخرى نقول هذا فيه فائدة عظيمة لطالب العلم، وهو أنه يتأكد الفهم عنده، لأن ليس كل طالب فهم مسألة حينئذ فهمها على الوجه الصحيح، يسمع الدرس ساعة ثم يمشي يظن أنه قد فهم كل مسألة على الوجه الصحيح الذي أريد من الملقي، وليس الأمر كذلك. لو كان له في مرة أو درس أو درسين أو ثلاث يمكن أن يسلم، أما على جهة الطرد فنقول لا، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فإذا سمع مرة أخرى ما قد ظن في نفسه أنه قد فهمه، حينئذ توسع عنده المدارك. ولو لم يكن له إلا أن هذا السماع الجديد لما قد ظن أنه عنده أنه تأكيد للفهم كفاه بذلك فخرا بهذه الفائدة. وإذا لم تكن عنده حينئذ لا إشكال، فالأمر واضح. أحمد رب الله خير مالك، سيأتي إعراب المصنف رحمه الله تعالى، خير مالك يعني خير أخير، هذا الأصل فيها، وهي أفعل تفضيل حذفت منها الهمز لكثرة الاستعمال، ومثلها شر وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. إذن في هذا الشطر حمد ربه جل وعلا على أن وفقه للعلم عموما وعلى نظم هذا الكتاب على جهة الخصوص، وهذه فيها فائدة أننا نحمد الله عز وجل على كل نعمة عامة سواء كانت في العلم أو في غيره، وشأن طلاب العلم أنهم يكونون ممن يلهجون بذكر الله عز وجل شكرا على نعمه. مصليا حال كون مصليا أي مثنيا أو طالبا صلاة من الله عز وجل على النبي المصطفى. نبي هنا أطلق المراد به نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ على الرسول، وتفسير النبي وما يتعلق به مر معنا مرارا. على النبي المصطفى أي المختار، على النبي جار ومجرور متعلق بقوله مصليا، مصليا هذا اسم فاعل وهو حال من أحمد، وأصح ما يقال في مثل هذا الموضع أنها حال منوية يعني مقدرة، والمراد أنها مقدرة يعني التي يتأخر مضمونها عن مضمون عاملها، لأن أحمد هو العامل، أحمد هو العامل يعني هو الذي نصب. مش المراد بالعامل يعني الذي نصب مصليا. طيب، الأصل في الحال وعامل الحال أن يقع في وقت واحد. جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، ركوبه ومجيئه في وقت واحد، أو جاء ثم ركب، أو ركب ثم جاء، في وقت واحد. جاء زيد راكبا، إذن في وقت واحد. الركوب والمجيء لا إشكال، لا تعارض منهما، لا تعارض بينهما. أما أحمد مصليا هذا ما يأتي، لماذا؟ لأنه معناه أنه في نفس الوقت يحمد ويصلي في وقت واحد، صلى الله أحمد الله، ما يأتي هذا، محال. حينئذ نقول هذه حال منوية يعني مقدرة، وهي التي يتأخر مضمونها وهو الصلاة عن مضمون عاملها وهو الحمد. حينئذ يكون ماذا؟ يكون الحمد أولا ثم الصلاة بعده. واضح هذا؟ مصليا على النبي المصطفى وآله يعني وعلى آله، هذا معطوف على قوله النبي، صلاة على الآل، هذا ورد فيه النص، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بالنص، وآله يعني أتباعه على دينه، أو آله أقاربه المؤمنين المستكملين يعني الذين استكملوا باتباعه الشرفة، شرفة بفتح الشين أو الشرفة، يجوز فيه الوجهان، والشرفة هذا أشهر. وإذا قيل الشرفة حينئذ صار مقصورا للضرورة، لأن أصله الشرفاء، وآله المستكملين الشرفاء، هذا الأصل، حينئذ قصره من جهة النظر، لأن شرفاء فعلى، كرماء جمع كريم، وظرفاء جمع ظريف، وشرفاء جمع شريف، إذن لا إشكال فيه وهو واضح. والشرفاء بالفتح هذا مفرد، والمراد به العلو. والسين في قول المستكملين، السين والتاء، قيل للطلب وقيل زائدتان، قيل للطلب وقيل زائدتان، وعلى كل لا ينبني عليه معنى يحتاجه طالب العلم. وأستعين الله، أطلب العون، سين هنا للطلب، السعين يعني أطلب العون، عون الله عز وجل. وهذه فائدة أيضا لطالب العلم، أنه لا يمكن أن يستقل بنفسه في طلب العلم ولا في حياته مطلقا، لكن نحن نريد أن ننبه على أن طلب العلم قد يصيب الإنسان نوع غرور، أفهم ويحفظ وعنده جلد وعنده همة وعنده كأنه يعتمد على نفسه، فيكله الله عز وجل إلى نفسه، هذا شأنه خطير. بل طالب العلم متى ما حفظ ومتى ما فهم ومتى ما وجد الهمة كله بتوفيق الله عز وجل، ولولا الله ما اهتدينا. حينئذ نقول وأستعين الله لا غيره، لأن طالب العلم وهذا إمام وهو يؤلف في النحو، مع ذلك يستعين الله في نظم ألفية، فكيف بمن أراد أن يفهم؟ فمن باب أولى وأحرى. ولذلك قال أهل العلم في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هنا عطف الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، عطف الاستعانة على العبادة، نعبدك، مع كونها نوعا من أنواع العبادة. قالوا لأن العبادات كلها لا يمكن أن يستقل الإنسان في إيجادها بمفرده بذاته، بل ما وحد الموحد إلا بعد توفيق الله عز وجل، ولا صلى المصلي إلا بعد توفيق الله عز وجل، ولا زكى ولا تعلم المتعلم إلا بعد توفيق الله عز وجل. فإذا ابتعد طالب العلم عن هذا المعنى أن يستشعر حياته كلها في طلبه وتحصيله وحفظه وفهمه، أنه لولا الله عز وجل لكان من أجهد الجاهلين، أو كان من الفسقة، أو كان، حينئذ يجد في نفسه نوع تذلل، وإذا كان كذلك حينئذ خفض جناحه لغيره. ولذلك قد تجد بين طلاب العلم أحيانا نوع نفرة، إما غرور وإما كبر وإما وإما، كله سببه النظر إلى النفس، وأن النفس قد أوتيت، نعم قد يعطيها الله عز وجل من النعم، لكن هذه النعم، هذه الجوارح، وهذا الفهم، وهذا الحفظ، وهذه المكتبة، وهذا إلى آخره، قد يكون لك وقد يكون عليك، أليس كذلك؟ كالسمع والبصر واليد، نقول هذه ليست دائما لك، وإنما قد تكون لك وقد تكون عليك، تكون لك فيما إذا استعملتها بطاعة الله عز وجل، واعترفت بأن هذه نعمة من الرب جل وعلا ولم تستعملها في معصيته. وكذلك العلم وأسباب العلم، إذا استعملتها في العلم الشرعي واعترفت بأنك قاصر وأنك لولا الله عز وجل ما تعلمت، ثم أتبعت العلم العمل، حينئذ استعملتها في محلها. وأما مجرد الحفظ ومجرد التكاثر، قل هذا ليس من شأن طلاب العلم، وثم فرق بين الخلف والسلف مثل هذه المسائل. وأستعين الله، يعني أطلب العون من الله عز وجل في ألفية، يعني في نظم ألفية، في نظم ألفية، يعني ألفي بيت إذا كانت من مشطور الرجز، مستفعل مستفعل مستفعل، وألفية يعني ألف بيت إذا كانت من الرجز بيت كامل. مقاصد النحو، مقاصد جمع مقصد، نحوي، إذن ليس كل النحو، وإنما أراد ماذا؟ أراد لب النحو، خلاصة النحو، وهذا الذي ذكرنا أنه أصول العلم. فتعتني بمقاصد النحو، وتعتني بمقاصد أصول الفقه، وتعتني بمقاصد القواعد الفقهية، وتعتني بمقاصد الصرف والبيان، كل هذا، ولا تتبع نفسك كل جزئية في كل فن، وإذا فاتك شيء من ذلك الفن قلت أنا فاتني وأنا ما تعلمت، لا، نقول هذا ليس الأمر كذلك، بل بعض العلم من بعض تلك الفنون لا يحزن عليه، وخاصة في المتممات، خاصة فيما يتعلق بالمتمم. مقاصد النحو بها، يعني فيها، باب معنى فيه، محوية يعني مجموعة، تقرب الأقصى، هذه الألفية لها صفات، ماذا أراد الناظم؟ قال تقرب الأقصى يعني الأبعد من المعاني، تقرب الأقصى يعني الأبعد من المعاني، بلفظ موجز، بلفظ، هذا متعلق بقوله تقرب، تقرب بماذا؟ بأي شيء؟ ما وجه التقريب؟ قال بلفظ، الباء هنا إما سببية وإما بمعنى مع، وكلا المعنيين لا بأس بهما، يعني تقرب الأقصى. قد يقول قائل بأن هذا لا يتم إلا مع البسط، إذا ليست ألفية، هذا 4000، لأنه لا يمكن أن يقرب البعيد ثم من باب أولى الأبعد، أن يقرب الأبعد ثم من باب أولى أن يقرب البعيد، لأن عندنا أبعد وبعيد كذلك، فإذا قربت الأبعد فمن باب أولى أن تقرب البعيد، إذن تحتاج إلى 2003 و4، ليس الأمر كذلك، وإنما قال بلفظ موجز، يعني لا تخف، هي ألفية تقرب الأقصى الأبعد البعيد، قيل أقصى هنا أفعل التفضيل ليس على بابه فيفسر بالبعيد، ولا إشكال هذا أو ذاك، تقرب الأقصى بلفظ، بسبب لفظ موجز يعني مختصر، أو مع لفظ مختصر، كلاهما بمعنى واحد ولا إشكال فيه. بلفظ يحتمل أن الباء بمعنى مع، أي تقرب الأقصى مع أنها موجزة، وهذا غريب، فإن التقريب في العادة يكون معه بسط، يكون معه بسط، ولذلك عدل بعضهم إلى جعل الباء هنا بمعنى مع، بمعنى مع، من أجل ماذا؟ البسط، تقرب الأقصى هذا يحتاج إلى بسط، ثم يقول بسبب لفظ موجز، لا يجتمعان، هذا لا يجتمعان، لكن نقول لا، قد يجتمعان، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى قيل أولين له الكلم كما أولين الحديد لداود عليه السلام، فحينئذ لا مانع من أن يقال ابن مالك رحمه الله تعالى قد جمع في هذه الألفية ما هو بعيد وأبعد، ولكن كله دائر تحت قوله مقاصد النحوي، فليس شيئا من النوافل. بلفظ موجز وتبسط البذلة، تبسط يعني تعطي البذلة العطاء، تبسط يعني توسع، بسط بمعنى توسعة البذلة بوعد منجز، كذلك مع وعد منجز يعني موفا سريعا، وتقتضي تطلب رضا محضا بغير سخط. هذا الرضا قد يكون من الطالب أو يكون من العالم، وقد يكون مشوب يعني رضا لكنه معه شيء من السخط يعني من الاعتراض، لكن قال هنا بغير سخط، هذا دفعا لتوهم أن يكون ثم رضا ومعه شيء من السخط. فائقة هذا حال من فاعل تقتضي، تقتضي هي يعني الألفية، تطلب فائقة حال كونها فائقة، ويجوز الرفع أن يكون ثم وصف جديد وهي فائقة خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون مجرورا فائقة فيكون صفة لقوله في ألفية فائقة صفة لها، ما في بأس، كله جائز كله جائز، لكن المشهور هو النصب. فائقة ألفية ابن معطي، ابن معطي هو سابق على ابن مالك رحمه الله تعالى، وكانت ألفيته هي التي تحفظ. وألفية بالنصب هذا مفعول لقوله فائقة، لأن فائقة اسم فاعل، وهو وقع هنا حالا أو خبرا أو صفة، إذن هو معتمد، إما معتمد على صاحب الحال، وإما معتمد على الخبر المبتدأ المحذوف، وإما معتمد على موصوف، إذن صح أن يعمل فيما بعده. وهو بسبق حائز تفضيلا، يعني ابن معطي بسبقه يعني بسبب سبقه إياي حائز جامع تفضيلا، لأن السلف لا شك أنهم أفضل من الخلف. مستوجب ثنائي، مستوجب علي، مستوجب الإجابة بمعنى الإثبات هنا، مستوجب علي ثنائي الجميلة تفضيلا، الألف هذه بدل عن التنوين، بدل عن التنوين. وهو بسبق حائز تفضيلا، تفضيلا هذا مفعول به لقوله حائز، والألف هذه عوض عن التنوين. وأما الجميلة الألف هذه للإطلاق وليست عوض عن التنوين، لماذا؟ لوجود آل، نعم لوجود آل. ثناء يكون باللسان، يكون باللسان، وهل هو خاص بالخير أو يشمل الشر محل نزاع بين الجمهور من عبد السلام، والمشهور أنه خاص بالخير. حينئذ الجميلة نقول هذا صفة كاشفة، على قول الجمهور الجميل ثناء جميل، إذا كان الثناء لا يكون إلا بخير إذن هو جميل، فقوله جميل توكيد، صفة ليست كاشفة إنما لبيان الواقع وتأكيد المعنوي. وإذا قيل بأن الثناء عام للخير والشر حينئذ الجميل صار صفة مخصصة. والله يقضي يعني يحكم بهبات وافرة، هبات جمع هبة وهي العطية، وافرة يعني تامة لي وله في درجات الآخرة. قال الشارح قال فعل ماض لفظا والمراد به الاستقبال، هذا دائما يأتيك كلما جاءك قال في النظم أو جاء في أول كلام لعالم حينئذ تفسره به بالمستقبل، لأنه قال أول كلمة في الكتاب قال، هو ما بعد قال كذلك لو كان ثم كلام قبل ثم قال كذا ما في بأس، يكون الحال على ما سبق، لكن أن يبتدي كلام جديد ثم يقول قال نقول هذا مراد به يقول، مراد به يقول ولا بأس، هذا وارد في لسان العرب، وجاء في القرآن أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله، أمر الله مراد به قيامة وما يتعلق بها، فلا تستعجلوه، الاستعجال يكون لشيء مضى وانتهى أو لشيء يأتي في المستقبل، يأتي في المستقبل، إذن أتى فعل ماضي من حيث اللفظ لكن المعنى مراد به المستقبل. إذن قول صاحب الشرح هنا قال يعني في كلام الناظم قال محمد فعل ماضي لفظا، من حيث اللفظ هو ماضي، لماذا؟ لكونه جاء على وزن فعل، ومعلوم أن فعل مختص بالماضي، ثم الماضي قد يكون ماضي اللفظ والمعنى، وقد يكون ماضي اللفظ دون المعنى، ماضي اللفظ دون المعنى، وقد يكون قسم ثالث هذا مفيد لك في تفسير القرآن، قد يكون ماضي المعنى دون اللفظ، ثلاثة أقسام، ماضي اللفظ والمعنى، قال زيد أمس انتهى، جاء زيد أمس، جاء نقول فعل ماضي لفظا ومعنى ودليله أمس، أتى أمر الله نقول هذا في اللفظ ماضي وهو ماذا على وزن فعل، لكن المراد به في المعنى ليس الماضي وإنما المستقبل لقوله فلا تستعجل. ونفخ في الصور ما بعد نفخ، كذلك نفخ ما وقع ما حصل، إذن سينفخ كذلك. فصعق قل كذلك في المستقبل ماضي معنى دون اللفظ، وهذا الفعل مضارع إذا دخلت عليه لم. لم يضرب زيد عمرا متى؟ ها في الماضي، ولذلك انتقد صاحب الملحة فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي. قالوا لا، هو أراد أن يعرف فعل الماضي، فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي كذلك. إذا لم يضرب زيد عمرا أمسي، حصلت وقعت أمسي، ومع ذلك يضرب فعل مضارع أو ماضي؟ يضرب فعل مضارع لكنه من حيث المعنى ماضي. إذن ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام تفيدك في فهم القرآن: ماض لفظا ومعنى، ماض لفظا لا معنى، ماض معنى لا لفظا، والثالث هو الفعل المضارع إذا دخلت عليه لم. قال هنا فعل ماض لفظا، والمراد به الاستقبال، مراد به الاستقبال، لأن الأزمان ثلاثة: إما ماض وإما حال وإما مستقبل. الأزمان ثلاثة: إما ماض وإما حال الآن وإما مستقبل، ولكل منها وضع له فعل خاص، ومن هنا انقسمت الأفعال إلى ثلاثة أقسام. قال هنا: ووضع الماضي في موضع المستقبل وارد في كلام العرب، وارد في كلام العرب يعني محفوظ في لسان العرب، كقوله تعالى: انظر، هنا تفريع قعد لك قاعدة، وهو أن هذا اللفظ استعماله في لسان العرب وارد، قاعدة عامة. ثم كل ما ورد في لسان العرب ولم يكن ثم مانع شرعي فهو موجود في القرآن، كقوله تعالى: أتى أمر الله. والأصل لو نظرت إلى التركيب كان أصلا يأتي ببيت شاهد، لأنه قال في كلام العرب، وكلام العرب أعم من كونه قرآنا أو ليس بقرآن كذلك، لأن القرآن من كلام العرب يعني جاء على سنن قواعد العرب. حينئذ قوله كقوله تعالى هذا يعطيك فائدة، وهذه مهمة جدا يعني تشد عليها يدك، وهي أن الأصل في فهم القرآن والسنة هو كلام العرب، هذا الأصل، ولا تعدل عنه إلا لأمر شرعي بأن يكون ثم ما دل على أن هذا اللفظ له حقيقة شرعية، له حقيقة شرعية، حينئذ تقدم الشرعية على اللغوية. ثم قاعدة أخرى: كل ما جاز لغة فهو جائز في القرآن، ولذلك نقول ما دام أنه ثبت في القرآن، ثبت في لسان العرب المجاز، فالأصل أنه يكون في القرآن ويكون في السنة، إلا إذا جاء مانع شرعي. إن جاء مانع شرعي وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في القرآن مجاز، وما جاء عن الصحابة أنهم أنكروا المجاز، وإنما هو الصلاح متأخر، وكونه الصلاح متأخر كالنحو والصرف والبيان لا إشكال فيه، لا يعترض على المجاز بوجوده بأنه مصطلح، نقول علوم كلها مصطلحة ما جاءت على المجاز فحسب، كذلك الفاعل وأقسام الفاعل والبيان كله والمعاني إلى آخره كلها علوم مصطلحة. حينئذ نقول إذا ورد شيء في لسان العرب فوجوده في القرآن يكون هو الأصل، ولا نحتاج إلى شيء يصرف هذا عن أصله. فقول بعضهم المجاز موجود في لسان العرب لكنه ليس في القرآن، هذا لا يقبل البتة. من نفى المجاز فيهما أقرب، من نفى المجاز في لسان العرب وفي القرآن أقرب من أن يقول المجاز موجود في لسان العرب لكنه ليس في القرآن، لأن نزلت الآيات بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، هذا الأصل. إذن المجاز إذا ثبت في لسان العرب نقول دخل بهذا النص، فإذا قلت المجاز موجود في لسان العرب ليس في القرآن إيتي بدليل شرعي إن جاء به على العين والرأس، وإلا رجعنا إلى الأصل. إذن أنا أريد أن أنكت على كلام المصنف هنا، قوله: والمراد به الاستقبال. ثم قعد لك قاعدة: ووضع، هذه قاعدة، ووضع الماضي لفظا يعني في موضع المستقبل وارد في كلام العرب، قاعد هذا أصل معك تستصحبه، كقوله عز وجل مثل بآية لأنه ما دام أنه ورد في لسان العرب فوجوده في القرآن واضح بين، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا إشكال ولا اعتراض. أتى أمر الله، ليته كمل الآية فقال فلا تستعجلوا، لأنه هو الذي يدل على أتى أمر الله، يحتمل غير ما يكون من شأن القيامة، لكن قوله فلا تستعجلوا واضح بين نص يدفع الوهم الذي يمكن أن يتوهم من أول آية. ومحمد اسم الناظم رحمه الله تعالى، هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي النسب الأندلسي لإقليم الجيال للمشهد دمشقي الدار، وبها توفي 12 ليلة خلت من شعبان سنة 72 و600، وهو ابن 55 سنة رحمه الله تعالى. وقوله هو ابن مالك، هو هذا مبتدا، وابن خبر، وابن مضاف، ومالك مضاف إليه، هذه جملة من مبتدا وخبر، من مبتدا وخبر، معترضة بين قال ومحكيه. أين قال؟ في أول البيت، قال محمد أحمد ربي، هذا أصل التركيب، قال أحمد ربي، فاعل محمد، أحمد ربي هو المحكي، هو الذي يعبر عنه بالمقول، والأصل فيه أنه مفعول به في محل نصب، الأصل فيه أنه مفعول به، يعني في محل نصب مفعول به، وقيل مفعول مطلق لكن الأول أصوب، والأصل فيه أن يكون جملة أو مفردا في معنى الجملة. قلت قصيدة، قلت قصيدة، قصيدة هذه مفرد واحد، ليس بجملة، ليست بهذه، هذا اللفظ ليس بجملة اسمية ولا جملة فعلية، لكنه في معنى الجمل، في معنى الجمل. إذن الأصل فيه في القول وما اشتق منه أن ينصب جملة، لكن النصب يكون محلا، فإذا تسلط على المفرد حينئذ تنظر في المفرد، فلا بد أن يكون متضمنا لمعنى جمل. هنا قال وقوله هو ابن مالك، جملة من مبتدا وخبر، يعني جملة اسمية معترضة بكسر الراء، وجوز الصبان في حاشية على أشمون معترضة، يعني بالفتح معترضة، يعني معترض بها على حذف وإيصال، بين قال ومحكيه، وهو جملة أحمد، وهل إلى آخر الأبيات الألفية أو أحمد ربي فحسب، هذا محل نزاع بينهم. وأحمد فعل مضارع من حمدة، فعل مضارع من حمدة، يعني أصله حمدة، فوزنه أفعل، وزنه أفعل كذلك، أحمد، أحمد أفعل، صحيح؟ نعم، لذا قال حمدة، قال حمدة. مثل ماذا؟ ها؟ أشكر، شكر، نعم زائدة، لكن أشكر أفعله، لا بأس. إذن هي شكر أصله مجرد عن الهمزة، كذلك حمدة أشهد، إذن مجرد من الهمزة ثم زيدت عليه الهمزة، هذه همزة، همزة المتكلم. أحمد فعل مضارع من حمدة، وربي مفعول به، أحمد أنا فاعل ضمير مستتر، هو لا يبين الإعراب تفصيلي وإنما يعطيك الضوابط العامة، وربي مفعول به، إذن رب هذا هو المفعول، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، مضاف إليه. أحمد ربي الله بالنصب، إما أنه عطف بيان وإما بدل، مع عطف بيان وإما بدل. قالوا في قول أحمد ربي اجتمع فيه أنواع الإعراب الثلاثة، اجتمع فيه أنواع الإعراب الثلاثة، أحمد ضم ظاهرة، إعراب ظاهر، أحمد ربي، ربي الباء تقديري، فتحة مقدرة، والياء ضمير، فإعرابه يكون محليا، إذن إعراب لفظي ظاهر، إعراب تقديري، إعراب محلي، اجتمعت الثلاثة في قوله أحمد ربي، أحمد ربي. والله بدل منه، بدل منه وعطف بيان، لا بأس، لأن ربي يعني خالقي ومالكي ومربيني، هذا الأصل، حينئذ الله عطف بيان، يجوز أن يكون عطف بيان، ويجوز أن يكون بدلا منه. وخير أصله أخير، وخير مالك بدل بعد بدل، وهذا يمنعه الجمهور، بدل بعد بدل، لماذا؟ لأن أخير أولا، أخير هذا مشتق كذلك، لأنه أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل من المشتقات، وهل يقع المشتق بدلا، الجمهور على المنع، الجمهور على المنع. إذن لا يصح أن يقع البدل مشتقا، فكيف حينئذ نقول أخيار بدل؟ ولذلك منع الجمهور في إعراب الألفية هنا أن يكون خير مالك بدلا من لفظ الجلالة، وإنما هو إما أن يكون حالا وإما حالا لازمة، مثل دعوت الله سميعا، دعوت الله سميعا سميعا، هذه صفة لازمة لا تنفك عن الرب جل وعلا، صفة السمع صفة ذاتية. وإما أن يكون مفعولا به لفعل محذوف وجوبا تقديره أمدح خير مالك، أمدح خير. إذن ثلاثة أوجه في إعراب خيرا، هي منصوبة، إما بدل، وهذا قلنا فيه إشكال لأنه مشتق والجمهور على منع وقوع البدل مشتقا، وإما مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أمدح، وإما حال لازمة على حد قوله دعوت الله سميعا. ومصليا حال من فاعل أحمد، وعرفنا أنها حال مقدرة أو منوية، تسمى هذا وتسمى ذاك، من فاعل أحمد. وعلى الرسول، انظر قال على الرسول وقال على النبي، ولذلك الذين يطبعون الكتب يضعون شرحا في جهة والمتن من جهة أخرى. لو كان هذا الشرح المتن الذي وجد معنا في الشرح هو الذي شرح عليه المكودي ما كان حصل هذا الخلاف، لأنه يقول مصليا على النبي، هكذا عندكم موجود؟ لا، في المتن على النبي في نسخة أخرى مشارق والمغارب في خلاف، لكن لا أنا أعني ماذا شرح المكودي، شرح على أي نسخة، على الرسول أو على النبي؟ على الرسول، لأنه هو الذي شرحها، قال قوله على الرسول متعلق به يعني بمصليا، والذي قرأناه على النبي دل على أن هذه النسخة من صنع مطابع، يعني هي التي ألصقت هذه بذاك. وعلى الرسول متعلق به يعني من متعلق به مصليا، مصليا على من؟ على الرسول، يعني هو العامل فيه. والمصطفى مفتعل من الصفو وهو الخالص، مفتعل يعني قلبت التاء طاء، قلبت التاء طاء، من الصفو وهو الخالص. والمستكملين صفة لآله، والشرف مفعول بالمستكملين. والسعين جملة معطوفة على أحمد، وما بعده محكي يقال إلى آخر الرجز، يعني الجملة التي قلنا نصبها قال، هل هي جملة أحمد ربي فقط أم أحمد ربي إلى آخر الألفية؟ قولان، ذكر هنا القول الثاني وهو أنه إلى آخر الألفية، وهذا فيه نظر، إلا في حالة واحدة، إذا ثبت أن ابن مالك رحمه الله جلس جلسة واحدة وكتب قال محمد في مجلس واحد إلى أن ختمها صح الإعراب، وإن لم يثبت فالأصل فيه أنه مجزأ، فكتب 100 بيت أو 200 ثم جاء اليوم التالي قد ينظمها في شهر مثلا، حينئذ لا يصح الإعراب الثاني، لا يصح الإعراب الثاني. وقوله في ألفية أي في نظم قصيدة ألفية، في نظم قصيدة ألفية على حذف مضاف. والظاهر أن في بمعنى على، هذا واضح لأن استعانة يتعدى بعلى، فإن الاستعانة وما تصرف منها إنما جاءت متعدية بعلى، كقوله تعالى وأعانه عليه، أعانه عليه، ما قال فيه أعانه عليه قوم آخرون، والله المستعان على ما مستعان على ما تصفون. إلا أن يجعل السعين مضمنا معنى فعل يتعدى بفي، وهذا ما يسمى بالتضمين، وهو مذهب كوفيين، فإنهم يضمنون الحرف، ومذهب البصريين تضمين الفعل. هنا قال ماذا؟ إلا أن يجعل السعين مضمنا معنى فعل يتعدى، هذا مذهب البصريين، وهو القول بتضمين الفعل والمنع من تضمين الحرف، نقول حرف بدل حرف، هذا ممنوع عنده البصريين وجوزه الكوفيون، واختار ابن مالك مذهب اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهب البصريين، وهو لا يرى بدل حرف من حرف، قل لا بل هذا مضمن، مضمنا معنى فعل يتعدى بفي كالسخير وشبهه. إذن وأستعين الله في، إما أن تكون في بمعنى على والسعين على أصلها، وإما أن تكون السعين ضمن معنى السخير، السخير الله مع الاستعانة في إذن على بابها، بقيت على أصلها. وجهان. ومقاصد النحو أي معظم النحو وجل مهماته، والقصد في الشيء عدم الإفراط فيه، ومحوية أي مجموعة، وهو خبر عن مقاصد. والسعين الله في ألفية. مقاصد النحو، مقاصد هذا مبتدأ وهو مضاف النحو مضاف إليه، بها قلنا هذه الباهون بمعنى فيه. محوية، محوية يعني محوزة مجموعة، هذا خبر المبتدأ وهو مقاصد، خبر المبتدأ وهو مقاصد. وبها هذا متعلق بقوله محوية مجموعة، ومحوية أي مجموعة وهو خبر عن مقاصد، وبها متعلق به، والباء بمعنى فيه، باء بمعنى فيه، واضح هذا. وتقرب الأقصى، تقرب هي، تقرب فعل مضارع والفاعل ضمير ستر، هي الأقصى أي تقرب البعيد للأفهام. انظر صرف أفعل التفضيل وجعلها على غير بابها دفعا للإحراج الذي ذكرناه سابقا، ولك أن تجعلها على بابها. تقرب الأقصى يعني الأبعد، ولا إشكال فيه، إذا قرب الأبعد فمن باب أولى أن يقرب البعيد، ولا إشكال فيه، فلا اعتراض عليه رحمه الله تعالى. ونعم، وتقرب الأقصى أي تقرب البعيد للأفهام. والموجز، نعم موجزي، والموجز الكلام الكثير، نعم الكلام الكثير المعاني القليل الألفاظ، كثير المعاني قليل الألفاظ، وهكذا سائر المتون في جميع الفنون تجدها قليلة الألفاظ لكنها من حيث المعاني كثيرة، حيث المعاني كثيرة. وجرب اعتكف على المتون وسترى عجب العدى. وتبسط البذل أي توسع العطاء، نعم. والوعد المنجز الموفى أو الموفى بسرعة. وتقتضي يعني تطلب، وتقتضي رضا أي تطلب الرضا من قارئها غير المشوب بالسخط. وفائقة منصوب على الحال من فاعل تقتضي، تقتضي حال كونه يعني الألفية، قلنا تقتضي الفاعل ضمير ستر تقديره هي يعود على ألف، تقتضي الألفية حال كونها فائقة، حال كونها فائقة. وفائقة منصوب على الحال من فاعل تقتضي، وألفية منصوب بفائقة وهو مبتدأ مخبر عنه بخبر، وهو يعني وهو بسبق حائز تفضيله، هذا مراده، ليس المراد بفائقة وهو الضمير يعود عليه، لا كلام جديد. وهو مبتدأ مخبر عنه بخبرين فيجوز تعدد الأخبار، وهو بسبق حائز، حائز هذا خبر الأول، مستوجب هذا الخبر الثاني. إذن هو هذا ضمير فصل مبني على فتح في محل رفع مبتدأ، أين خبره؟ اثنان، حائز خبر أول ومستوجب هذا خبر ثاني، ويجوز تعدد الأخبار كما سيأتي، أخبروا باثنين أو بأكثر أو واحد، وهنا هو هذا واحد أخبر عنه باثنين، وهما حائز ومستوجب. وثنائي مفعول بمستوجب، ثنائية ثنائية ثنائي ثنائية، ها قال مفعول بمستوجب، مستوجب قلنا خبر ثاني، أين فاعل؟ نعم أحسنت، في اسم فاعل، فاعل ضمير مستتر يعود على هو، هو يعني ابن معطي. ثنائية هذا مفعول به كله، ها نعم أحسنت، ثنائي ثناء هذا هو المفعول به، وهو مضاف إلى الياء، مضاف إلى الياء من إضافة المصدر إلى فاعله، لأن الياء هنا تعود على ابن مالك وهو فاعل، فاعل الثناء، إذا من إضافة المصدر إلى فاعله، إلى فاعله. والجميلة صفته، والله يقضي أن يحكم، والله يقضي أن يحكم، لأن القضاء هو الحكم. والهبات العطايا، والوافرة الكثيرة، والدرجات الطبقات من المراتب. إذن أعرب لك، لو سرت على هذا النمط ما تصل 50 بيت ولا أنت نحوي، لكن ربع ما هو. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.